وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. بداية نرحب بكم سماحة الشيخ، فالسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا البرنامج ويجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا نذكركم بهاتف البرنامج 011-808-3 على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة معكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وفي مستهلها نبدأ بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحسن الله إليكم، من خلال هذا التوجيه الإلهي الكريم، كيف يحقق المسلمون التضامن والاعتصام بحبل الله حتى لا يتفرقوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا آمر عباده المؤمنين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا واتفرقوا. لما قالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: واعتصموا بحبل الله. فأمروا بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه، ثم أمر بالاعتصام بهذا الدين والاعتماد عليه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق آدابه وأخلاقه. فإن هذا الدين الإسلامي عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، وعز لمن ونصر لمن نصره. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم جميعا، لا تفرقوا ولا تختلفوا، واجعلوا كل آرائكم ومنتهى خلافكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فاعتصامنا بحبل الله وتمسكنا بدين الله وتحكمنا بشرع الله وتحاكمنا إليه هو الذي يجمع قلوبنا ويؤلف صفوفنا ويجمع كلمتنا. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول جل وعلا: فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالأخوة الإيمانية هي الجامعة إلى موحد القلوب، الجامعة للكلمة. أما أي مبلغ الإسلام فلن يستطيع أن يحقق لأهله أي مكاسب، إنما ليحقق الحقيقة هو الاعتصام بهذا الدين والاعتماد عليه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتحكيم شرع الله في كل شؤون الحياة. فهو الذي يجمع الأمة ويوحد شملها ويورثها القوة والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. لا. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا سؤاله الآخر السائل يقول: في حال الفتن ما هو موقف المسلم منها؟ موقف المسلم تمسكه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإرشاد غيره للخير، وتحذير الناس من الفتن والشرور والبلايا، وتبيين الحق لهم بأسلوب حكيم ينفع الله به. فإن المسلم أمام الفتن لا بد أن يثبت أمام الفتن بالحق، فإذا كان معتصما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثبت أمام الفتن والمحن وأرشد الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف والاجتماع ذلك، وتحريم ومنع يعني سفك الدماء وانتهاك الأموال وانتهاك الأعراض، فإن هذا كلها مصائب. فالإسلام يدعو أهله إلى كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففي الفتن موقف البعد عنها والتحذير منها وعدم الدخول فيها إلا بحق ليكون على بصيرة من أمره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم أيها الإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-80-88-3. هذا متعب من الرياض يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. يقول: المسلم في هذه الحالة كيف يحقق ذلك، وكيف يعيش القناعة الصحيحة المبنية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. نعم، لأن الإسلام هو الفلاح، الفلاح الحقيقي هو الدين، من لا دين فلا فلاح له، فالفلاح حقا هو الدين الإسلامي والتمسك به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني رزقه الله كفافا عن الناس وإعراضا عنهم وعدم اشتغاله بما لا يعنيه، كفافا ورضا بما قسم الله له، وقنعه الله بما آتاه، جعله الله قانعا بما رزقه، لا ينظر إلى الآخرين وإنما ينظر لمن هو دونه ومن هو دونه وأقل منزلة منه، كما في الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. فالمسلم إذا أسلم وحصل إسلامه ورزق كفافا عن الناس واشتغالا بنفسه وكفافا عما لا يعنيه، واشتغل بالدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الله، وقنعه الله بما آتاه، فلم يكن شريا في الأموال، إنما قنوع بما أعطاه الله ورزقه، راضيا بذلك، عالما أن الله حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قنوع بما رزقه الله، فليطلع الحرام، يكتب ما أباح الله ولو إن قل دون الحرام، ويقرأ قول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث، فالخبيث من وإن كثر لا خير فيه، والمال الطيب المباح وإن قل ففيه الخير والبركة والنعم والراحة والسعة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو هشام من مكة المكرمة يسأل يقول: هل يجوز الطواف بين الحجر والكعبة، وهل تجوز الصلاة إذا استقبل الإنسان الحجر؟ أما داخل الحجر فلا يجوز، لأن الحجر من الكعبة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا لما عجزوا عن تكميله أخرجوا من الحجر، فالطواف في الحجر لا يصلح، الطواف داخل الحجر لا يصلح، لأنه طاف في البيت ولم يطوف بالبيت، الله يقول: ثم وليطوف بالبيت العتيق. فالطائف داخل الحجر ما طاف بالبيت، وإنما طاف جزء منه داخل البيت، وهذا لا يجوز. الفقرة الثانية: وبالنسبة يستقبل الإنسان الحجر الأسود واستدبر الكعبة، كيف يعني؟ في طوافه أو الحجر، يمكن قصده الحجر يا شيخ، يستقبل الحجر في طوافه يعني؟ إيه نعم نعم، وفي الصلاة. المهم داخل الحجر لا يجوز الطواف فيه، داخل الحجر لا يصح الطواف فيه، يعني جزء من البيت فلا يطواف فيه أبدا. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. نعم. عبد العزيز، أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول إنه يقول: امرأة متزوجة ومع زوجها، ولكن هناك أخطاء، بل هناك يعني بعض الظروف التي تمر مع زوجها، بحيث أنها متزوجة منذ 5 سنوات ولكن لم يرزقها الله بمولود. تقول: بارك الله فيكم، زوجي يهددني دائما إما بالطلاق أو بالزواج عليه، فما هي نصيحتكم لهذا الزوج؟ أولا ليعلم الزوجان جميعا أن هذه الأمور بقضاء الله وقدره، والله له حكمة في ذلك. يقول جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فكون الزوج يقول المرأة إما حمل وإلا طلاق أو زواج عليك، هذا كله كلام غير صحيح وغير سليم. هذه أمور بإرادتها، هذه بإرادة الله كما قال جل وعلا: إلى قدر معلوم. هذه أمور بيد الله مي بيد الخلق. كون يقول للزوجة أتزوج عليك أو أطلق أو تحملي، هذا كله تصرف جهل وحماقة. الزواج مفتوح لك الباب لك أن تزوج أربع إذا اتقيت الله ولزمت العدل بين الزوجات. أما هذه المرأة تهددها بالطلاق أو بالزواج عليها لمجرد عدم الحمل، هذا ما تملكه ولا تملكه أنت، هذا بيد الله جل وعلا. إن كان عندكم يعني ذهبت للطبيب للعلاج وكشف هل تشخيص عدم الحمل هل وراجع نقص في الزوج أو المرأة أو زوجها يمكن، لكن تهديدها بهذا الشكل وإيذاؤها بهذا الشكل هذا شيء ينافي العشرة بالمعروف. نعم، نستقبل هذا الاتصال من الأخت هداية من مكة المكرمة. نعم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أهلا بك. عليكم السلام. سؤالك تفضلي. يا شيخ. نعم تفضل. أنا أختي طلعت شيخ روحة، وشيخ أول ما طلعت معها رايحة كريهة بالفم، وبقى جسمها يا شيخ يعني بقع معفن جسمه كله من جوا يا شيخ. طيب. وشيخ الحين إحنا عارفين إنه كافرة ومشركة لنا، وشيخ حتى أهلي كلهم عارفين إنه كافرة ومقررين يا شيخ إنه خلاص كافرة ومشركة لنا وما يبغوا يدفنوها ولا شيء. وهي الحين يا شيخ عايشة وقاعدة تصيح وتقول أنا عارفة من نار جهنم وأن ربي ما راح يسامحني ولا يغفلني. تفضل يا شيخ. كيف سؤالك يا شيخ؟ سؤالها طويل، تسأل تقول أنها سؤالها؟ تقول أن أختها تخرج منها رائحة كريهة وتخاف من جهنم وأنها مقصرة وأنها يعني ترغب منكم النصيحة في ذلك حفظكم الله. لا، على أختك تقوى الله جل وعلا والصبر والاحتساب وبذل الأسباب النافعة في العلاج لهذه الأمراض والثقة بالله والتوبة إلى الله، والله جل وعلا يبتلي بالمصائب ليطهر بها المعائب، فلا ينبغي القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روح الله، بل يجب الصبر والاحتساب وانتظار فرج من الله جل وعلا. نعم حفظكم الله. من ابتلي ببعض المصائب بعض الذنوب حفظكم الله كيف يتخلص منها وكيف تكون التوبة؟ جميع الذنوب قلت أو كثرت كوت أو صورت فالله يمحوها بالتوبة من فضله وكرمه. أن الذنوب مهما عظمت وكثرت فالتوبة تمحوها. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا رجع الوراء في شبابنا والطيش الشباب ونحو ذلك ويتفكر الإنسان بأنه فعل وعصى وإلى آخر ذلك، فليعلم أن هذه الذنوب والسيئات لها طريق للتخلص منها: التوبة إلى الله بالإقلاع منها والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا يعود. والله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم. معنا اتصال أم مشعل من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مشعل. نعم تفضلي. يا شيخ أنا قبل ما أتزوج رحت أخذ عمرة، بس لكن دخلت الحرم وأنا كانت علي الدورة، وطلعت وختمت عادي يعني، وفيوم تزوجت عقد نكاح لي الحين تقريبا 8 سنين متزوجة، فأنا قالوا لي إن عقد النكاح باطل يكون، فما أدري يا شيخ. طيب بعد عمرة هذه هل بعد عمرة اعتمرتي ثانيا قبلها قبل النكاح؟ لا قبل النكاح ما اعتمرت، هي هذه العمرة وعقبها عقدت نكاحي. ولكن لكن لن تعتمري قبلها؟ لا لم اعتمر قبلها. طيب اعتمرتي بعدها؟ اعتمرت بعدها يا شيخ، رحت اخذت عمرة، قلت بصحح العمرة الثانية لما اخذت عمرة واغتسلت وحللت، رحت مرة ثانية الميقات واعتمرت من اول وجديد من نفس الميقات وخذت عمرة ثانية، فهل هي صحيحة؟ طيب هذا طيب الآن يبقى علينا أن يجدد العقد العام صحيح. نعم أخذت عمرة الفاسدة وعمرة أخرى، لكن يبقى علينا تجديد العقد، تذبحين كبش من مكة، تذبح كبش من مكة وتجدد ويعاد العقد ثانيا. نجدد العقد في مكة؟ نعم، يجي بس يجي المأذون وهي ولي الأمر ويعقد النكاح. بس ما عليه دم ولا عليه شيء يا شيخ؟ لا لا لا إن شاء الله ما عليه. الله يجزاك خير يا رب. عن جهل منكم أيضا إن شاء الله. طيب شكرا يا أختي الكريمة. سماحة الشيخ عبد العزيز، لا شك لكم يعني توجيه للأخوة والأخوات أن يتفقهوا في الدين قبل أن يقعوا في بعض الأخطاء. ولا شك ان التفقه في الدين امر مطلوب، اذا اراد الحج تفقه في احكام مناسكه حتى يؤدي وجه مطلوب، في الصيام في الصلاه، يعني تكون الانسان يعني يبحث عن الصواب ليعمل به وعن الخطا ليجتنب، هذا امر مطلوب، لان العلم الضروري بصفه اداء العبادات امر لا بد منه، لان العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا لله وكان صالحا على وفق الكتاب والسنه. بارك الله فيكم. الاخ عايض من جده يقول: سماحه الشيخ عبد العزيز، انا كثير الحلف وكثير الايمان، وخاصه ايضا علي الطلاق وما الى ذلك عند ادنى سبب، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم، وهل يقع منها شيء؟ أول يا أخي ينبغي أن نتأمل قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، فأمر بحفظ أيماننا، وحفظها بأن نلتزم واجبها أو نكفر إذا خالفناها. أما كثرة الأيمان والحلف فهذا أمر لا يليق بمسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فالذي يجعل يمينه في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه يوشك أن يكذب. من أكثر الأيمان ولم يبالي بها ولم يرتدع يوشك أن يقع في يمين كاذبة. فالواجب على المسلم اتقي الله ولا يقدم على اليمين إلا إذا احتاج إليه. أما الطلاق أيضا فالمصيبة الجهل بكثير من الناس: علي الطلاق ولا أفعلن كذا، وعلي الطلاق ولا أفعل كذا، وعلي الطلاق إن الخبر صحيح، وعلي الطلاق إن الخبر خطأ، وهكذا جعلوا الطلاق وسيلة في الإثبات والنفي والتحقيق والإثبات والنفي والصدق والكذب. هذا كله لا يجوز، لأن الطلاق إذا كثرته ربما يكون سببا في انهدام بيتك وتفريق الأسرة، لأن الطلاق محدد بثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق هدم للبيت وتفريق الأسرة، لا يجوز اللجوء إليه ولا الاضطرار إلا في حالة قصوى، وإلا ما دام يعني مانع ما دام الإنسان عدول عنه فليعلن الطلاق، وليحذر أن يكثر منه، وليعصم لسانه من هذا اللفظ، لأن هذا لفظ خطير يوشك أن يطلق ثلاث مرات ثم تحرم على امرأته فإن هدم بيته وتشت أسرته. بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ علي من جازان، تفضل. مساك الله بالخير. حياكم الله، تفضل. يا حبيبي انا عندي حياك سؤال. حياك الله. السلام عليكم. ما هو وعليكم السؤال؟ عليكم السلام. تفضل. مساك بالخير يا شيخ. سم سؤالك. عندي سؤال عمرك. انا غلطت وجمعت اهلي في رمضان. طيب. ما ادري ايش في النهار. نعم. في النهار في النهار؟ نعم نعم. نعم. يا علي. هلا. في النهار في نهاية رمضان. نعم. صحيح يا شيخ. أقول جامعت امرأتك في نهار رمضان. نعم نعم صحيح. هذا تعلم أن الجماع في رمضان في نهاية رمضان حرام، لأن الله جل وعلا أباحه في الليل وحرمه في النهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والواجب عليك أمور: أو التوبة إلى الله من الذنب العظيم والندم. ثانيا أن تقضي هذا اليوم الذي وقع فيه الجماع. ثالثا عليك الكفارة، وهي أمور ثلاثة: عتق رقبة فإن عدمتها، فصم لله شهرين كاملين متتابعين. هذه كفارة الجماع في نهاية رمضان. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يلحق أيضا المرأة شيء من هذا؟ وإن عجز. نعم. إذا موافقة يلحقها، وإن عجز لمرض أو كبر سن يعلم الله عجزه فإنه يطعم 60 مسكينا 90 كيلو رز. هذا إذا علم الله من عجزه لمرضه أو كبره. وإن كانت المرأة غير راضية يا شيخ؟ إذا كان مكرهة فلا شيء عليها. نعم. عليها أن تعود أن تقضي هذا اليوم فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: بارك الله فيكم، متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ الله أمرنا أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل الغروب وقبل الطلوع وقت لأذكار الصباح والمساء. ولكن لو قدمها في منتصف الليل أو قدم أذكار المساء في منتصف النهار أجزاء ذلك، إلا أن الذكر عند الصباح والمساء هو أفضل اتباع للقرآن. بارك الله فيكم. هذا الأخ أحمد من الرياض يسأل يقول: وينبغي للمسلم أن يحفظ الأذكار عند الصباح والمساء ويكررها ويعيدها ويلازم عليها، لأن فيها حياة لقلبه وإصلاح لشأننا. نعم. معنى اتصال. نعم. أبو عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أم عبد العزيز. عندي سؤالين. تفضل. وعليكم السلام. السؤال الأول: نعم. هل يجوز للمرأة السفر مع مجموعة نساء؟ السؤال الثاني: وهل في دليل قطعي أنه يجوز؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تظهر عرضها يعني من عند كتف لين الساعد، الذراع كامل أمام النساء؟ طيب شكرا. تفضل يا شيخ. يا أختي، أما السفر بلا محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو النبي رجل مع ذي محرم. فسفرها بلا محرم خطر وتعريض الأخطاء، وليس اتهاما لها، ولا لكن هذا من باب الحفظ عليها وحفظ كرامتها. فسفرها بلا محرم تفريط وإضاعة، فالواجب على المسلم أن تلتزم السنة وألا تسافر مع محرم احتياطا ورضا بالسنة ومحافظة على الأعراض. أما يا أختي المرأة أمام النساء، كون الذراع ظاهر قد يكون سهل، لكن ينبغي أن تلزم المرأة دائما الحياء وعدم التهتك، وأن يكون الستر خلقا لها ويعني سمة لها، فذاك أكمل وأفضل. بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا حفظكم الله محمد من جدة يسأل عن الإيمان بالقضاء والقدر، كيف يكون من أسباب السعادة والراحة النفسية للمؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. فالإيمان بأن الله بالقضاء والقدر نعمة يعطي القلب طمأنينة، فإن العبد يعتقد أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل كونها وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة 50,000 سنة، وأن كل شيء بخلق الله وبمشيئته، فالله الخالق والله الذي يشاء يشاء، ما يقع في ملكه إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يكن. ولكن مع هذا الإيمان بالقضاء والقدر لا بد من الأخذ بالأسباب، فإن الأسباب الأخذ بها نجاة، وإذا أخذ بالأسباب ثم جاء من خلاف ذلك كان إيمانه بالقدر مسليا له. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فعلى المذنب يأخذ بالأسباب النافعة التي تقيه الشر والبلاء، وإذا وقع الأمر على خلاف ما فعل فليعلم أن هذا قضاء وقدر، فليرضى وليطمئن بذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. معنا الأخت نورة من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت. وعليكم السلام. عندي 3 أسئلة للشيخ لو سمحت. تفضلي. الأول. السؤال الأول. الأول. أنا احتجت فلوس تقريبا على الساعة 11 من الليل، ورحت أبيع خاتم عندي ذهب وما كان فيه إلا محل واحد فاتح وسامه لي ب490، فرفض زوجي إني أبيعه وقال إنه هو بيشتريه مني ب600 ريال، أخذ الخاتم وعطاني 600. بعد ما صرفت الفلوس وإحنا راجعين للبيت قال لي كم في البوك، كان باقي معي 8 ريال، قال لي خلاص عطني إياها. وعطيته إياه إن مفكرته محتاجها، عطيته إياه قال لي خلاص أنا بعت لك الخاتم ب8 ريال. هل هذا صحيح يا شيخ؟ البيع الأول كم هو به؟ ب400. ب600. أنا سمته ب400 ريال. البيع الأول كم؟ الذهب. طيب. راعي الذهب قال لي يسوى 460. وبعدين بيع. اشتروا الزوج ب600 يا شيخ. والزوج قال 600. وبعدين قال لا أجل عطيني 8 ريال، 8 ريالات. مع العلم إني أنا ما أدري إنه كان ناوي إن 8 ريال ثمن الخاتم. يعني هو يعني بيعطيه 8 ريال ويأخذ الخاتم. إيه يعني من باب يعني التعاون. إيه؟ يعني بيأخذ الخاتم واللي بيرد لها قدر وقال خلاص بس مقابل يعني من باب المبايعة. يعني أنت يا نورة أخذ الخاتم. إيه؟ وش قصته أعطاك 8 ريال؟ هو قال لي عطيني كم في بوكك، قلت له 8 ريال. إيه؟ قال خلاص عطيني إياها، عطيته 8 ريال، رجع لي الخاتم قال خلاص أنا بعت لك الخاتم 8 ريال. والستمية الأول راحت؟ والستمية اللي أعطاك؟ أنا خلاص صرفت. خلاص يعني أعطاها 600 وتنازل عنها وقال تكفي 8 ريال، يعني الصلح بينهم واضح. السؤال الثاني. انتهى الموضوع. يقول الشيخ انتهى الموضوع. تفضل السؤال الثاني. الحمد لله. طيب السؤال الثاني. ما عليش. مكاتب بطاقات الشحن يعني أشتري ب35,000، يعني هي سعرها الأساسي 30,000 بطاقة. إيه؟ وأشتريها تقسيط ب35 وأروح أبيعها كاش ب30 وأنا أقصد ال35، هل فيها شيء؟ ما في شيء. الثالث. السؤال الثالث. عندي اشتريتها ب30. شو شو يا اختي؟ اسمعي يا نوره، اسمعي يا نوره، اسمعي. خليني شوف. ايوه. الحين اشتريت البطاقه ب30,000 وبعدين؟ هي سعرها ب30,000، انا اقصدها البطاقه 35,000 وتبيعها ب35,000. طيب. لا ما ابيعها. مؤجل. عليك. انا ادفعها قسط 35,000. طيب. وهي سعرها الاساسي 30. واروح انا ابيعها كاش 30 وابقى اقصد ال 35 هذه. ما في شيء. يعتبر تورق يا شيخ. يعني انت اشتريتيها بمؤجل. ايه. اشتريتها ب 30,000. اشتريت ب 35,000 قيمتها. نعم. ايه. وبتسد 30,000 ما في شيء. طيب. جزاك الله خير. ما في شيء. اسال. اي نعم تفضل السؤال الثالث. السؤال الثالث. نعم. صار لي حادث في رمضان وصار عندي كسر في خشمي، فاضطريت اني افطر في نهار رمضان 3 أيام عشان اكل العلاج، مع اني كنت يعني اقدر اني اصوم، لكني كنت احس بالم في راسي وفي خشمي لازم اني اكل العلاج، وقضيته بعد انتهاء رمضان. هل صيامي افطاري فيه شيء او علي شيء؟ انت لا ابدا. الله قال فمن كان منكم مريضا ما دام العلاج مضطر في النهار فلا مانع من الافطار. جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه الأخت لطيفة من تبوك تقول متى يبدأ وقت صلاة الوتر أو صلاة الليل وكم عدد ركعاتها؟ الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وسنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا وقت الوتر، وآخر وقت آخر الليل، آخر الليل على قدر استطاعة الإنسان وعلى قدر إمكانياته. فالإنسان إذا وثق من نفسه بقيام آخر الليل أوتر آخر الليل، وإن كان يخشى ألا يقوم أوتر أول الليل. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، آخر سؤال في هذه الحلقة حفظكم الله، هذا السائل يقول ما هي شروط التوبة؟ كما سبق، أولا الإخلاص لله في التوبة، ثانيا أن الإقلاع من الذنب والندم على ما مضى وسبق، والعزم الصادق ألا يعود إلى ما ترك. نعم بارك الله فيكم، وإن تاب وعاد مرة أخرى يا شيخ؟ ما صحت توبته. الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة النصوحة هي الإقلاع والاستمرار، أما من يتوب ويعود ما حق التوبة الصادقة. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمته في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم على خير، وهذه تحية من الزملاء كافة هنا ومن المخرج أيضا معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.